بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الله وأكرمنا يا كريم بنور فهم وفحيا فتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل يسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. ما شاء الله نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله في سورة النساء عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. تفضل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. روى يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود حصونا فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة. حاطئت الرشوة شكلا الله يسامحه يعني هذه آية الرشوة نيح هي الرشوة والرشوة والرشوة هي مثلثة. فمن شكل ومواصل التشكيلة يعني حصرنا فيها الرشا والرشا والرشا كمان. شوفها شوفها شوفها هي من مثلثات قطرب. نعم. سلوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبل الرشا أو الرشا والرشا الرشا أو الرشا والرشا ولا تسألوا عنها العيون فإنها قد تضمر شيئا ضد ما أبطن الحشا. نعم. طلعت ولا بدل شوي إذا ما طلعت مع أي شيء خلاص. رشوة ورشوة ورشوة ورشوة مثلثة خلاص يلا بقى تقيده إلى صار أكثر من مرة هيك يعني بشكلها وبيأصل بشكلها خلاص ركها شلون ما أراها بيمشي لها ليش عم تقيده بالفتح يعني يلا بحب الفتح خليه على الفتح يلا بسم الله. ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم. أيوة. حكامهم يعني اليهود معروفين يعني باعتراف يعني اليهود. نعم. فلما اختلفا اجتمعا على أن يحكما كاهنا في جهينة يعني يظهر يتنازعوا لعند حكامنا لعند حكامكم لعند بعدين اتفقوا انه يروحوا لعند كاهن كذاب يعني هن الاثنين. فأنزل الله تعالى في ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل يعني اليهودي اثنين يعني ضلوا بهذه الحالة يعني رضوا بالكاهن يعني رضوا بحكم الكاهن دون حكم الله. نعم نعم. دون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله تعالى ومسلمين. نعم. قال الضحاك بعد يهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق إلى كعب بن أشرف وهو الطاغوت. دعا اليهودي المنافق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهن يعني اليهودي دعا المنافق إن بيقروا أنه عليه الصلاة والسلام يعني على صحة وعلى خير وعلى صدق وعلى وعلى. لذلك يعني الناس ما بتخلص من الشرور ومن هالبلاء اللي نازل فيها الناس إلا بمسح اليهود. جرثومة الأرض اليهود أبدا. هذا لو يخلصوا من اليهود خالص كل شيء خالص كل شيء أبدا. قديش عم تشوف هلا يعني وامور يعني تهدد البلاد والعباد كلها من اليهود. انه مو من عندي هذا. ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا. تأكيد يعني يسعون يعني يفسدون في الارض افسادا. نعم هذول اليهود. لذلك بدها الأرض بدها تطير منهم بدون دائما كسر رأس يعني. وهلأ بإيدهم القوة يعني كل البلاء من عند أمريكا هذه مكنة اليهود وكله بيسفر وبيعطيها مصاري بيعطيها جزية. أما يهود أبدا كل من اليهود. هلا شو عم يهدد بلادنا شو بده يصير شو يعني كل يهود أبدا. ويعترفون بأننا على الحق وأن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق. نعم لذلك الله يذلهم. ومن على شاكلتهم ويذل أجراءهم وأحذيتهم. نعم. رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين رجل من المنافقين يقال له بشر وبين اليهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق بل كعب بن الأشرف بل إلى كعب بن الأشرف بل إلى كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت. نعم. أي ذو طغيان صاحب الطغيان يعني. فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله. يعني طالما لابد يعني شافه حتى بده سيد النبي اللهم صل عليه وطمع يعني مع ذلك اليهودي المنافق أنه يعني عليه الصلاة والسلام يحكم له. وهذا إنك اليهود يعني يعلم يعني كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لليهود لكن اللهم صل عليه لكن يكره الجور عليه الصلاة والسلام. ما يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. نسيوا هذا. نعم. فقضى لليهودين. فلما خرج قال المنافق لا أرضى. يعني قضى لليهودي يعني الحق في جانب اليهودي قضى له. نعم. قال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي. يعني شو بدك يعني نسأل الله العافية يعني أشد من الإصرار والعياذ بالله يعني هذا كفر هذا فمن ما بيرضى. نعم. قال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر وحكم لليهودي فلم يرضى. كمان بيعرفوا أنه كراهية سيدنا أبي بكر لليهودي بيعرف هيك فكره يعني فلم يرضى المنافق ذكره الزجاج. نعم. وقال انطلق بنا إلى عمر فأقبل إلى عمر رضي الله عنه فقال اليهودي إنا صرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صرنا ذهبنا ثم إلى أبي بكر فلم يرضى. فقال عمر للمنافق أكذلك هو؟ شو تثبت سيدنا عمر ما سمع من اليهودي وبس يعني قال له للمنافق مظبوط عم يحكي يعني أقر حتى سمع الإقرار من المنافق هيك. نعم أكذاك يعني الأمر هكذا هو قال له صحيح قال نعم قال رويدتنا حتى أخرج إليكم ايه وفو شوي وفو جاي فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد برد مات يعني أقضي على من ما بعرف ليه بكرهوا في ناس بكرهوا سيدنا عمر ما تتابعين يعني. نعم هذا فعل سيدنا عمر. نعم وفي ذلك نزلت الآية كلها إلى قوله تعالى ويسلم تسليما. نعم من تطلب ضلالا على المعنى أي فيضل ضلالا ويسلم ويريد الشيطان أن يضله قال على المعنى يعني مو على اللفظ أي الأصل فأن يضلهم إضلالا يعني أضل إضلالا فقال انتصب على المعنى إضلالا أي فيضلون ضلالا أي معنى ويريد الشيطان أن يضلهم إما قدر لا يعني أي فيضلون ضلالة معنى ويريد الشيطان أن يضلهم. نعم مثله قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أصل أنبتكم إنباتا يعني فتنبتون نباتا. نعم تقدم هذا المعنى مستوفى وصدودا اسم للمصدر عند الخليل ايه صدودا ليش لانه المصدر الصد ايه والمصدر بيكون من جنس فعل ومن اسم يعني حروف فعله فيه هيك الاصل اما لما بيختلف يصير اسمه اسم مصدر. نعم والكوفيون يقولون هما مصدران يعني صد صدودا وصد صدا يعني كلاهما الحاء محون يعني موجودة حروف الفعل كلها أما أنبتكم نباتا نقصت إنباء الهمزة لذلك اسم مصدر دي. نعم وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي فكيف يكون حالهم أو فكيف يصنعون ولا أنا شبدوا نساءوا بحالهم. نعم إذا أصابتهم أي من ترك الاستعانة بهم وما يلحقهم من الذل في قوله تعالى فقل لن تخرجوا معي أبدا يعني هي يعني بيقول له خلاص لا انت ادم ما بدي منك مساعدة خلاص بيجيب له يعطيه يقول له خلاص ما عاد بدي منك شيء. هي اصابتكم هي المصيبة. نعم يعني في قوله فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا روح. هي يعني استحق والعياذ بالله الطرد والتبعيد. هي المصيبة. عليكم السلام. وقيل يريد قتل صاحبهم لما قدمت أيديهم. أيوة. أو يعني على نفس الحادثة. نعم أي المصيبة التي أصابتهم يعني لأنهم يضمرون ذلك. نعم. ثم ابتدأ يخبر عن فعلهم. وقيل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. بعدين ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. ثم ابتدأ يخبر عن فعلهم وذلك أن عمر رضي الله عنه لما قتل صاحبه جاء قومهم يطلبون ديتهم ويطلبون ما يريد بطلب ديتهم إلا الإحسان وموافقة الحق. نعم ما شاء الله. وقيل المال ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا التوفيق بين الخصوم. يعني من القرب يعني والإحسان. نعم. والإحسان بالتقرب بالتقريب في الحكم. كل هذا عن المنافقين. نعم. ابن قيسان عدلا وحقا. نعم. نظيرها إحسانا وتوفيقا عدلا وحقا هيك يعني. نعم. نظيرها ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إحسانا وتوفيقا إن أردنا ما أردنا إلا الحسنى. نعم. قال الله تعالى مكذبا لهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. قال الزجاج معناه قد علم الله أنهم منافقون. والفائدة هنا لنا والفائدة لنا يعلموا أنهم منافقون أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم يعني أنهم منافقون يعني يعلموا وعرفوا بأنهم منافقون وما أكثرهم ما أكثرهم. نعم. بس أنا ما مكفرون دولي يعني الذي يخفي يعني يظهر خلاف ما يبطن لأنه يؤمنون بالله. أما تكفير لا المنافقون كفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قبلها. أما هذول لا ما منهم يعني. هذول يعني لكن يشبهون المنافقين يعني زعم حاكي وإثبيع كذاب هذا يعني ضرب من النفاق. نعم. تعالى بعنهم قيل عن يقال وقيل عن قبول حزاره وعظهم أي خوفهم قدام الناس يعني. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أن يجرهم وأن لا يزدر تسجد وسلاحهم أساسا. قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتم. أي يعني عظهم يعني أنذرهم يعني مو باقي على قتلكم إلا يعني أن يظهر أني قتلت كفارا وإلا ربما يذيع ويشيء أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. أم يقولون لا إله إلا الله ومن الناس من يقول آمنا. شلون بسألوا يعني إن أظهرتم قتلتكم وخلاص يعني. نعم. بلغ القول بلاغة فقال ورجل بليغ يبلغ بلسانه كنها ما في قلبه. يعني هم يعني لا ما هو أهل الكتاب يقول ربما يقول الإنسان يعني لا إكراه في الدين، لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن يعني فإن فعلوها أو قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أما الذميون نقبل منهم الجزية، أو ربما نعاهد يعني بعض الناس معاهدة وقتية، يعني ممكن يقول قائل ليش يعني إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم. إيه نعم، يعني معناها يعني المسلمون بده يكونوا أقوى ناس بالعالم، هيك الأصل. يعني شلون كانت تركيا العثمانيين كانوا، كيف كان العثمانيين، هيك الأصل فعلا كانوا أقوى ناس، أقوى قوة ضاربة بالأرض كلها كان. يعني ما في إما إيمان وإما، يعني إما خير وإما شر، مين بيرضى الشر؟ لأنه إيماننا وإسلامنا تعلم فصله شو بده، خلينا نفصله شو بده، إذا في خصلة شر ما بدنا إسلام، بس خلينا نكون يعني نحكم يعني بحق وبعدل وبإنصاف. نعم. وقد بلغ القول بلاغة، بلغ عم يقول القول بلاغة، يعني ما هو قول قولا بليغا، يعني دخل وقد بلغ، نعم يعني صار بليغا، يعني بلغ صار بليغا. نعم. ورجل بليغ يبلغ بلسانه كلها ما في قلبه، يعني يبين ما في قلبه، يبلغ بلسانه حقيقة ما في قلبه. قليل اللي بيعبر شو بده، بيقول له شو بده، في إنسان بيبين لك شو بده، مو كل إنسان يستطيع. نعم، لذلك يقولوا عنه بليغ. نعم. والعرب تقول أحمق بلغ وبلغ، أي نهاية في الحماقة، بلغ غايته. نعم. إذا ما نبي يبلغ ما يريد وإن كان شيء ثاني، يعني يصلي اللي بده إياه مع أنه أعمق. الشيطان صار هذا، يقولوا أبلا، شو يقولوا عنا قوة كثير العوام، أبله شيطان يقولوا، ويقولوا أبله شيطان، يعني أبله مثل ما يقول يعني أحمق، لكن شيطان لا مستعمل بين الناس. نعم. ويقال إن قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم نزل في شأن الذين بنوا مسجد الضرار، فلما أظهر الله نفاقهم وأمر بهدم المسجد حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما عملنا أنفسهم ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله وموافقة الكتاب. شلون نسدهم بقى؟ والله لن سبحانه وتعالى، يعني بين سبحانه وتعالى، يعني بين سبحانه وتعالى، يعني كلام تكذيب لكلام الله والعياذ بالله. نعم. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، بس هو صالح. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا لطاعة بإذن الله، يعني في ناس يعني والعياذ بالله يكذبون الله ورسول الله، موجود يعني هاي بكلام الله عم يبين الله سبحانه وتعالى، يعني فحوى الكلام هذا شيء تاني، يعني عرفوه تكون يعني سوف ذلك ونحكم على الناس يعني كل أخي كل الناس خير وبركة. لا أقول في ناس خير وبركة وفي ناس شر وحركة, وهيك الله خلق خلق خير وشر. يعني يقول والله ناهد ولمنا لا لا, في ناس عم يكذبوا الله ورسوله, الله عم يقلنا سبحانه وتعالى حلفوا عم يحلفوا عم يحلفوا لم عم يحلفوا لسيدنا النبي اللي بيعرفوا انه بينزل عليه الوحي. شوف والعياذ بالله مو حماقة, الجرأة والقيام على الشر, نسأل الله العافية. نعم نعم. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول من زائدة بالتوكيد يعني بالإعراب لهم زائدة علماء بيقولوا صلة ما مستيقظ بيقول صلة. نعم. إلا ليطاع فيما أمر به ونهى عنه. إلا ليطاع فيما أمر به ونهى عنه. نعم. بإذن الله بعلم الله وخير بتوفيقه. بإذن الله بعلم الله وخير بتوفيقه. نعم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا روى أبو صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال قدم علينا أعرابي بعدما ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثى على رأسه مضرابا فقال والله الحق معه الحق معه. نعم. قال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم بظلموا أنفسهم الآية وقد ظلمت نفسي وجدتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك. ما شاء الله والله من يهدى شو سيدنا النبي اللهم صل عليه. يعني لو ذهب من أجل ذلك بيقولون أنه لا تروح تروح على المسجد مو على القبر شو يقولوا بها يعني بضعفوها يعني. وعليه الصلاة والسلام يعني في قبره حيث أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أحد يصلي عليه إلا الله إلا رد الله علي روحي فأرد عليه وما بتنتهي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بعدين هو اللي بيجي بيصلي عليه يصلي عليه وبيقول له اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني ما بيكفي هي والله يعني يخصر بس من جاي استغفر يا رب تستغفر لي اغفر لي يعني يا رسول الله استغفر لي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لي ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ورد أنه عليه الصلاة والسلام يستغفر لنا ورد في هذا. نعم. ما هي عورة يعني إن وجدت خيرا يعني حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم تعرض علي أعمالكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله يعني روح الإنسان يعني بس ما بيخلوا يوقف بسلم ويمشي يلا كل عم يدفشوه بتلاقي ما بيخلوا حدا يوقف وقف شوي والله وقفت شوي يعني الحمد لله يعني هيك واحد يغضوا يعني ما الأكتر خلاص يعني. إذا كرر الزيارة بيهددوا هيك حكى لي من هناك الله يعرفه. إذا مرتين قال له لا تقول ما نعرف عنك شايفينك لأنه كرر الزيارة سيدنا الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعنا لوجد الله طلاب الرحيم القابل لتوبتهم وهو وهما مفعولان لا غير. وجدوا توابا رحيما. لوجدوا الله وهما مفعولا لوجدوا الله توابا شو وهما مفعولا أنو المفعولا الله تواب رحيما وجدوا الله توابا يعني وجدوا الله توابا وجدوا الله رحيما يعني ما تنسى بثلاثنا فعيل من قول توابا رحيما هي مفعولين بصير لفظ الجلالة شو أنه وجد تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وجدوا الله توابا نعم أو بصير تأكيد توابا يعني رحيما سبحانه وتعالى رحيما يعني توابا نعم نعم أو وجدوا الله توابا وجدوا الله رحيما نعم قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه طويلة الأولى الثانية لما نعلم أنها أولى نرى شوية إيه خمس مسائل الأولى قال مجاهد وغيره المراد بهذه الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت نعم وفيه الندم وقال الطبري قوله تعالى فلا رد على ما تقدم ذكره تقديره فليس الأمر كما تزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ثم استأنف القسم أيوة فلا وربك فلا وربك فلا فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حلوة فلا فلا وربك لا يؤمنون حتى فلا أو فلا وربك لا يؤمن يبتدي هذا المواقف جميلة جدا يعني هو العالم الذي يجيد المواقف نعم وقال غيره إنما قدم لا على القسم اهتماما بالنفي وإظهارا لقوته ثم كرره بعد القسم تأكيدا للتهمم بالنفي أيوة يعني وربك لا يا لا وربك لا قدمه على القسم اهتماما بالنفي انه دغري يقول له لا لا والله لا يقول له لا والله والله لا يقول له لا والله ليش اهتمام كله هيك يعني اللغة يقول لا والله، أما والله لا يعني يأكد نفيه، أو والله نعم كمان فلا والله لا فلا وربك نعم. كان يصح إسقاط لا الثانية ويبقى أكثر من اهتمام بالتقديم نعم. وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي ويذهب معنى الاهتمام. إيه لأنه فلا وربك لا نعم. وشجر معناه اختلف اختلف اختلف فيما شجر بينهم، شجر معناه اختلف واختلط. نعم. ومنه الشجر باختلاف أغصانها لأنه اختلفوا، حلو واحد هيك واحد هيك شجرة. نعم. ويقال لعصي الهودة شجار لتداخل بعضها في بعض شجار، وصار بيناتهم شجار كمان فاتوا بعضهم. نعم. قال الشاعر نفسي فداؤك ولمات شواهر أي فائت بعضا والقوم ضنك للقاء قيام. نعم شواجر يعني الرماح رايحة وكذا يعني، يعني ما بيعرف من تجي طايشة يعني، وأنه الرماح عم تجي بمكان واحد. نفسي فداؤك والرماح شواجر يعني جاي من كل مكان، يعني أنا كتير أنا 100% أنا أفديك مو حكي. نعم. وسعادة الناس في الأمر الشجر. نعم. وقال طالبة نزلت في الصبيل مع الأنصاري وكانت الخصومة في سقي بستاني، وقال عليه الصلاة والسلام للصبيل اسق أرضك ثم أوصي الماء إلى أرض جارك. فقال الخصم أراك بحاب ابن عمك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لزبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجبة حتى تروي مثل ما بيقول. نعم. ونزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمن. الحديث ثابت صحيح، رواه البخاري عن علي بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن معمر، رواه مسلم عن قتيبة عن الليث كلاهما مسلم. نعم. واختلف أهل هذا القول في الرجل الأنصاري، فقال بعضهم هو رجل من الأنصار من أهل بدر، وقال مكي بن النحاس وحافظ بن أبي بلتعة، وقال الثعلبي والواحدي والمهدوي هو حافظ، وقيل ثعلبة بن حافظ، وقيل غيره. والصحيح القول الأول وأنه غير معين ولا مسمى، وكذا في البخاري ومسلم أنه رجل من الأنصار. بس يعني هذا القول الأول مو من أهل بدر، الصحيح القول الأول رجل من الأنصار وبس يعني. نعم. اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي كما قال مجاهد، ثم تتناول بعمومها قصة الحجاج. نعم. لا بعموم الدفن. نعم. قال ابن العربي وهو صحيح، فكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأطال عثره لأنه بصحة يقينه وأنها كانت فلتفت. وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكل من لم ينظر حكم الحاكم وطعن فيه ربه فهو عاصم آخر. أيوه. وليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من لم يرضى كلام الزيد معلم وكل من لم يرضى وأنها كانت فلتة. يعني عليه الصلاة والسلام أقال عثرته وليست لغير النبي لأحد بعد النبي. يعني التهمة طبعا وليست لأحد بعد النبي التهمة. وكمان إذا إنسان ارتكب كفر ليس لأحد أن يقيل عثرته كمان الوقت زاد. نعم طبعا كما نعم نعم. وكل من لم يرى وليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هلا بده يحكي يعني إنسان إذا ما رضي بحكم الحاكم هذا ما هو كفر لأن الحاكم ليس معصوما أما النبي معصوم عليه الصلاة والسلام. لذلك ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما رضي بالحكم مو بالحاكم بالحكم اللي هو كلام الله هذا أمر ثاني. هلا نشوف شو بده يحكي. وكل كمان مثل ما قلنا أنه ليس لأحد إذا إنسان كفر يعني أن يقيل عثرته من الكفر. نعم. وكل من لم يرضى بحكم الحاكم وطعن فيه ورده فهو عاص آثم بحكم الحاكم. نعم. وأما من طعن في الحاكم نفسه لا في الحكم فلم تعزل وله أن يصح عليه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله. وطعن فيه ورده فهو عاص آثم يعني فهو ورده فهو عمون فهي ردة يستتاب بدل فهو عاص آثم. والمثبت من أحكام القرآن والكلام منه والله لا رده لا الأول فوق أفضل. ليش؟ قال وطعن فيه ورده مو لكونه كلام الله حكم الله وحكم رسول الله. بصير ترجع مثل ما قال وليس لأحد غير رسول الله. فإذا كان لرسول الله كفر كمان لله أشد. لذلك يعني ورده من حيث دلالته من هذا الحاكم ما عجبه حكمه مو عجبه كلام الله. لكن في ناس نسأل الله العافية بيبقى غضبان بيقول يعني لو كان كذا ما بيقبل فيه هيك بيقول. وأنا سمعت يعني الله يتوب علينا وعليكم. الثانية مهم نوقفه من الله والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم.